المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها، رواه مسلم. وهذا من آثار جوده وكرمه ورحمته أن العاصين لا يعاجلهم بالعقوبات، بل يحلم عليهم ويمهلهم، بل يستدعيهم إلى التوبة عاجلا وعدم الإصرار عليها، ويرغبهم في رحمته ومغفرته وثوابه، ويسر لهم كل طريق يوصلهم إلى التوبة والإنابة. وأن هذا الاستدعاء والترغيب والتشويق لهم إلى التوبة مستمر لا ينقطع حتى تأتي مقدمات القيامة وتطلع الشمس من مغربها فيسد باب التوبة. قال تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وقد فسر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بطلوع الشمس من مغربها، فكل من أسلم بعد ذلك أو تاب من ذنوبه أو ازداد عملا غير الذي كان يعمل لم ينفعه، لأن الأمر صار شاهدا، والإيمان وتوابعه إنما ينفع إذا كان غيبا. ومفهوم الآية الكريمة أن المؤمن الذي كانت له أعمال يعملها قبل هذه الآيات أنه ينتفع بإيمانه السابق وأعماله السابقة. ويقارب هذا المعنى ما ثبت في صحيح مسلم مرفوعا: من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. ويدخل في المرض الجنون والإغماء، وكذلك بلوغ العبد سن التخريف إذا ترك ما كان يعمله وعقله معه، يرجى أن يكتب له ما كان يعمله ومن نيته الاستمرار عليه، ولا يستغرب ذلك على كرم الكريم. وفي هذا الحديث إثبات اليدين لله عز وجل، وقد ثبت بهما الكتاب والسنة. وطريقها عند أهل السنة طريق باقي الصفات، أنه يجب إثبات ما أثبته الله عز وجل لنفسه أو أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم على الوجه اللائق بعظمة الباري من غير تعطيل ولا تمثيل. ومن الانحراف عن الصراط المستقيم أن نستدرك على الله عز وجل وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم فنحرف شيئا من صفاته ونقول: إن المراد بها كذا وكذا، مما هو مخالف لصريح النصوص، بل نقول ما قاله الله عز وجل عن نفسه أو قاله رسوله صلى الله عليه وسلم، متيقنين أنه الحق وما سواه باطل. ونسأل الله عز وجل العافية من داء التعطيل لشيء منها وداء التمثيل. وهذا الحديث الدال على كمال رحمة الله وسعة كرمه ومغفرته المقصود به أمران: أن نعرف الله تعالى بما عرفنا به نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن نسلك كل طريق يوصلنا إلى رحمته وكرمه ومغفرته. نسأل الله أن يحقق لنا ذلك بمنه وكرمه.